اللهم امين يا رب. فضيلة الشيخ هل تسمعني الان؟ شيخنا فضيلة الشيخ احمد حفظه الله، هل تسمعنا؟ بارك الله فيك. من لديه اي سؤال فليتفضل يرسله من الان، لان الاسئلة ستأخذ الدور باذن الله تعالى. طيب نبدأ على بركة الله في السؤال الأول. يقول السائل: ألتقط صورا لي ولأصدقائي بالموبايل وأضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل انعدام الضرورة هنا يجعل هذا الفعل من الأمور المكروهة شرعا؟ السؤال مرة أخرى، يقول السائل: ألتقط صورا لي ولأصدقائي بالموبايل وأضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل انعدام الضرورة هنا يجعل هذا الفعل من الأمور المكروهة شرعا؟ بارك الله فيكم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحيي إخواننا الحضور في هذا المجلس المبارك، نسأل الله عز وجل أن يكتبه في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فبالنسبة لصور الموبايل أو الصور التي تكون على الآلات وليست صورا يعني مطبوعة أو مرسومة أو نحو ذلك، فيعني هذه الصور الراجح فيها عندي والله أعلم أنها ليست صورا حقيقية، لأن ليس لها جرما، أي ليس لها جسما، فهي ليس لها حقيقة، بحيث أن الجهاز إذا أغلق ذهبت، فهي ليس لها جرم وليس لها حقيقة موجودة، فالرجع عندي أنها ليست داخلة في الصور المحرمة والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائلة تقول: من أراد التخصص في علم الحديث، ما هو الحد الأدنى من العلوم الشرعية الأخرى التي يجب أن يتعلمها؟ السائلة تقول السؤال مرة أخرى: من أراد التخصص في علم الحديث، ما هو الحد الأدنى من العلوم الشرعية الأخرى التي يجب أن يتعلمها؟ بارك الله فيكم. بارك. يعني طالب العلم عليه قبل أن يتخصص في علم بعينه، عليه أن يحصل من سائر العلوم الشرعية ما يعاونه ويساعده على أن تكون عنده القدرة على الاستفادة في دينه وعلى تحرير المسائل، فهو يحتاج إلى أن يدرس في جميع العلوم دراسة متوسطة، بحيث أنه لا يكون جاهلا بها ولا هو يكون مستكملا لأدواتها استكمالا تاما، بل يدرس دراسة متوسطة في جميع العلوم في النحو والأصول الفقه والفقه وغير ذلك من العلوم، تكون عنده دراسة يعني ابتدائية ثم مرحلة يعني متوسطة يصل إليها، بحيث أنه تكون عنده الآلة والمعرفة التي تساعده على استخلاص الأحكام الشرعية وعلى فهم الأحكام الشرعية، ولا يكون جاهلا بالعلوم الشرعية التي لم يتخصص فيها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائل يقول: رجل قال لزوجته إن كلمت أهلك يكون بطلاقك، هل هذا يكون يمين طلاق؟ رجل قال لزوجته إن كلمت أهلك يكون بطلاقك، هل هذا يكون يمين طلاق؟ بارك الله فيكم. بارك، هذا اليمين يعتبر طلاقا معلقا، وأهل العلم لهم في ذلك ثلاثة أقوال. جمهور أهل العلم على أن الذي يقول هذا طلاق معلق على شرط، أنه إذا وقع الشرط الذي علق عليه وقع الطلاق. ففي حالتنا هذه لو كلمت أهلها يقع الطلاق عند جمهور العلماء، وتحسب طلقة عليه من الطلقات الثلاث. والقول الثاني وهو قول الحزم رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يرى ذلك طلاقا ولا يراه يمينا، لا يراه شيئا. والقول الثالث وهو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه قد فصل في المسألة فأرجع المسألة إلى نيته، وقال إن نوى بهذا أنه يردعها عن هذا الأمر الذي أقسم عليها فيه، فيكون يمين مكفرة، فيها كفارة يمين. وإن نوى بذلك الطلاق وقع طلاقا، فعلق الأمر على نيته، وهذا هو الراجح عندي، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائل يقول: رجل كان يعزف على العود وتاب الله عليه، ولكن محتفظ بالعود حتى الآن، فهل يأثم على الاحتفاظ بالعود؟ وكذلك كان يلعب الشطرنج وتاب الله عليه ولكن يحتفظ بالشطرنج، فهل يأثم على ذلك؟ السائل يقول: رجل كان يعزف على العود وتاب الله عليه، ولكنه محتفظ بالعود حتى الآن، فهل يأثم على الاحتفاظ بالعود؟ وكان يلعب الشطرنج وتاب الله عليه ولكن يحتفظ بالشطرنج، فهل يأثم على ذلك؟ بارك الله فيكم. الاحتفاظ بآلة المعصية لا يجوز، لأن الاحتفاظ به يعني يكون مدعاة وسببا وداعيا قويا للشخص أن يرجع إليه، الشيطان يتلاعب به فيكون سهلا عليه أن يرجع إلى هذا العمل الذي هو معصية. وكذلك يمكن أن يموت هو أو يأخذ هذه الآلة غيره فيستعملها في المعصية فيكون قد ساهم في المعصية، ولذلك يجب على هذا الأخ أن يكسر هذه الأشياء، سواء كان العود الذي كان يعزف عليه أو كان قطع الشطرنج عليه، أن يتخلص منها حتى لا يكون سببا في وقوع غيره في المعصية. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والدال على الخير كفاعله، وكذلك الدال على الشر. الذي يكون سببا في وقوع إنسان في شر يكون شريكه فيه. فعلى هذا الأخ أن يتخلص من هذه الأشياء حتى تبرأ عهدته من هذا الأمر، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائل يقول: رجل قال لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق مرتين في نفس المجلس، فهل تقع طلقتان أم طلقة واحدة؟ رغم أنه في وقت الكلام كان لا يريد أن تكون طلقتان. رجل قال لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق مرتين في نفس المجلس، فهل تقع طلقتان أم طلقة واحدة؟ رغم أنه في وقت الكلام كان لا يريد أن تكون طلقتان. بارك الله فيك. بارك. أما الطلاق إذا تكرر في المجلس الواحد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل الله قد فضيلة الشيخ. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنقول في هذا السؤال إن الطلاق إذا وقع، إذا قال طلاق أكثر من مرة في المجلس الواحد، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يعد طلقة واحدة، لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وأبي بكر وعمر، حتى فلما كان الناس في عهد عمر قال: لقد تتايع الناس في أمر كانت له فيه أناث، فلو أمضيناه عليهم. فجعل الطلاق ثلاثا. فدل هذا الحديث على أن السنة أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة، وكذلك الاثنتين، وأن عدها ثلاثا من هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، تقبل الله منكم. السائلة تقول: تتدارس مجموعة من الطالبات جزء عام من تفاسير أربعة: تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، وتفسير السعدي، وزبدة التفسير، وتفسير القاسمي. ما رأيكم بهذه المنهجية؟ السؤال مرة أخرى: تتدارس مجموعة من الطالبات جزء عام من تفاسير أربعة: تفسير ابن كثير، وتفسير السعدي، وزبدة التفسير، وتفسير القاسمي. ما رأيكم بهذه المنهجية؟ إذا كانت الأخوات التي يمشين على هذه الطريقة، يعني يرجى استمرارهن على ذلك، فهذا أمر طيب. لكن الذي يخشى منه أن الاكثار من عدد التفاسير في شيء واحد يكون أنهن يتوسعن في تفسير جزء عام، ثم يمر عليهن وقت طويل، فيعني لا يعني يقطعن شوقا في تفسير القرآن. فلو أنهن بدأن بتفسير مختصر كالسعدي مثلا حتى انتهينا من التفسير، ثم انتقلنا إلى غيره وهكذا، يعني كثير بعده ونحو ذلك، لكان أرجى لإتمام العمل. لكن هو في يعني الأمر كله على حسب استيعابهن واستمرارهن. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم شيخنا. نفس السائلة تقول: هل هناك تفسير يهتم بالجوانب النحوية والبلاغية، شريطة خلوه من الشطحات العقدية؟ وهل ثمة شرح لتفسير القاسمي لتمييز الغث من السمين لكونه ينقل عن أهل البدع؟ السائلة تقول: هل هناك تفسير يهتم بالجوانب النحوية والبلاغية، شريطة خلوه من الشطحات العقدية، وهل ثمة شرح لتفسير القاسمي لتمييز الغث من السمين لكونه ينقل عن أهل البدع؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. أما بالنسبة لتفسير البلاغي، فهم ما عرف في ذلك هو الكشاف للزمخشري، لكن عرف عنه اعتزالياته، هناك تعليق لبعض الأئمة عليه وعقب عليه في المسائل الاعتقادية ونبه على ما فيه، وإن كان المعلق أيضا أظنه أشعريا. فمسألة التفسير يعني خلوها من المخالفات العقدية فقليل، يعني التفسير السلفية التي على قيد السلف كتفسير القرطبي، كتفسير الطبري رحمه الله تعالى وابن كثير وتفسير السعدي رحمه الله، يعني هي قليلة بالنسبة لغالب التفسير. بالنسبة للتفسير التي تعتني بالجوانب النحوية كتفسير الجلالين، فيه الاهتمام أيضا بالنواحي الإعراب الكلمات ونحو ذلك، لكن هو أشعري أيضا، فينبغي أن يستفاد من هذه التفاسير وينتبه إلى ما فيها من أمور يعني تخالف عقيدة السلف. وأما وكذلك بالنسبة لتفسير القاسمي لا أعلم يعني شيئا يعني عقب عليه، لا أعلم أحدا عقب عليه ولا طبعا منشورة في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: هل عندما يبلغ الشخص إرادته بعدم أداء العاملين أعمالهم يكون الأمر فتنة، علما بأنه يحمل في نيته الخوف على المصلحة العامة؟ السؤال مرة أخرى: هل عندما يبلغ الشخص إدارته بعدم أداء العاملين أعمالهم يكون الأمر فتنة، علما بأنه يحمل في نيته الخوف على المصلحة العامة؟ بارك الله فيكم. إذا كان يعني الإنسان الموكل بعمل عليه أن يراعي الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل فيه، و يعني يراعي حق العمل وحق العاملين بالنصح والإرشاد والمحافظة على ما ينفعهم وينفع العمل، ويعني يقوم فيهم بالعدل والقسط، ويعني إذا حصل قصور أو تقصير بدون قصد فإن شاء الله يعني يكون معفوا عنه، كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد الجميع. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: سمعت من شيخ قال أن ترتيب أصحاب الكتب الستة حسب الأجل في القدر هو البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، وقد وجدت ترتيبا آخر ذكره الإمام المزي في مقدمة كتابه تهذيب الكمال حسب الأجل في القدر، حيث قدم الترمذي على النسائي، فهل ترتيب العلماء ليس ثابتا وهو حسب نظرة كل عالم أم ماذا؟ السؤال مرة أخرى: سمعت من شيخ قال أن ترتيب أصحاب الكتب الستة حسب الأجل في القدر هو البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، وقد وجدت ترتيبا آخر ذكره الإمام المزي في مقدمة كتابه تهذيب الكمال حسب الأجل في القدر، حيث قدم الترمذي على النسائي، فهل ترتيب العلماء ليس ثابتا وهو حسب نظرة كل عالم أم ماذا؟ بارك الله فيكم. إذا كان السؤال يعني أن الترتيب يعني في التخريج. فمسألة الترتيب على حسب يعني التخريج على حسب ترتيب الأئمة أصحاب الكتب، فإنهم يعني لهم طريقتان في ذلك. طريقة الترتيب على حسب الصحة، فيقدمون البخاري ثم مسلما ثم أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وإن كان على حسب الترتيب يعني في السن والتقدم في السن، فهو على ما ذكر المزي رحمه الله تعالى البخاري ومسلم وأبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. أظن الأخت السائلة تعلق تقول يعني الأجل في القدر، هل هكذا الأخت السائلة تقصد؟ ما فهمنا يعني العبارة التي تقولها، فرجاء أن يعني الأخت تكتب بعبارة أخرى، تكتب السؤال بعبارة أخرى. بارك الله فيكم. أما السؤال الذي بعده وهو تقريبا متعلق بالسائل عن الاحتفاظ بالشطرنج والعود، قال السائل كان يلعب الشطرنج وتاب الله عليه ولكن يحتفظ بالشطرنج، فهل يأثم على ذلك؟ بارك الله فيكم. نعم، قلنا إنه لا يجوز له أن يحتفظ به، لأن الأمر كما ذكرتم أنه يعني يكون مدعاة وسببا قويا لمداخل الشيطان عليه، أنه يرجع إليه مرة أخرى حين يعني يجده قريبا منه، فيستسهل أن يرجع إليه ويكون عونا للشيطان عليه. وكذلك كما ذكرت قد يكون سببا لغيره أن يتناوله إذا هو يعني حصل له شيء غاب أو أي شيء، فيعني يكون سببا في يعني فعل غيره لهذا الأمر ويعني قيامه به فيشاركه في الإثم والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. بخصوص السؤال عن الترتيب، أي السائلة تقول على حسب الأرفع قدرا، على حسب الأرفع قدرا. بارك الله فيكم. أرفع قدرا على ما ذكرته من أن الأصح في ذلك والبخاري رحمه الله تعالى هو أصح الكتب، ثم يليه مسلم ثم أبو داود بعده والنسائي قبل الترمذي ثم الترمذي ثم ابن ماجه. هذا هو الترتيب الصحيح لقدر كل كتاب من الكتب الستة والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول إذا اشترطت الأخت أن يكون مهرها مكتبة للعلوم الشرعية وثمن الكتب التي تريدها كبير، فهل هذا من المغالاة في المهور؟ وهل ستحرم البركة علما بأنها ستستخدم الكتب في علمها الشرعي والدعوة إلى الله؟ سائلة تقول إذا اشترطت الأخت أن يكون مهرها مكتبة للعلوم الشرعية وثمن الكتب التي تريدها كبير، فهل هذا من المغالاة في المهور؟ وهل ستحرم البركة علما بأنها ستستخدم الكتب في علمها الشرعي والدعوة؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة للمهور فهو أمر نسبي، فلا يكون كبيرا عند قوم يكون صغيرا عند آخرين. فعند الموسرين الذين وسع الله عز وجل عليهم يكون المهر بمثل المكتبة التي تذكر، يعني مهما كان يعني قد يكون عند أناس ليس مهرا كبيرا. فالمهور تتفاوت بين الناس كما قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ولما يعني ورد في الأثر عن عمر أنه لما أراد أن يجعل مهور للمهر حدا فاعترضت عليه امرأة، وإن كان في الأثر صحته كلام، فقال فاحتجت عليه هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالمغالاة في المهور يعني مكروهة إذا وجد رجل صالح وليس معه كبير مال فلا يعني يرفع عليه في المهر، أما إذا كان الرجل وسع الله عز وجل عليه فلا بأس بأن يشترط مثل هذا، خاصة إذا كانت الأخت ستستعملها في الدعوة إلى الله وفي التعلم ونشر العلم الشرعي بين الناس، فهذا مقصد شرعي صحيح تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. ولو أنها يعني لم تشترط أن تكون المكتبة كبيرة وتبدأ بالأساسيات من الكتب فلا بأس، يعني أصول الكتب ولا تتوسع فيها بحيث أنه لا يصعب على الذي يتقدم لها أن يأتي بها، فيعني ثم بعد ذلك تتدرج فيها وتزيد فيها فيما بعد، فيكون أحسن يعني تحصيل للمصلحتين، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: ما حكم استعمال جدار الكلية في نشر المنشورات الخيرية، مع العلم أن الكلية ليست ملكي، ومع العلم أنه يوجد الكثير من العاصيات هداهم الله، ومع العلم أني استأذنت أحد الإداريات وصرفتني ولم ترد علي، أيسمح لي أم لا؟ مع العلم أن صاحب الكلية رجل، وأخشى على نفسي من الهلاك إذا كلمته لأنه رجل أجنبي، فما حكم نشر الملصقات الخيرية في هذا الوضع ولصقها على الجدار؟ السائلة تقول: ما حكم استعمال جدار الكلية في نشر المنشورات الخيرية، مع العلم أن الكلية ليست ملكي، ومع العلم أنه يوجد الكثير من العاصيات هداهن الله، ومع العلم أني استأذنت أحد الإداريات وصرفتني ولم ترد علي، أيسمح لي أم لا؟ مع العلم أن صاحب الكلية رجل، وأخشى على نفسي من الهلاك إذا كلمته لأنه رجل أجنبي، فما حكم نشر الملصقات الخيرية في هذا الوضع ولصقها على الجدار؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للصق الملصقات التي فيها نصائح وإرشادات وفيها تذكير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إذا فعلها الشخص ثم يعني أزالها بعد ذلك أو أزال أثرها من على الجدار فإن شاء الله لا بأس بذلك، لأن المصلحة تحصل ونزيل الضرر المترتب على ذلك، فيعني هذا من الأعمال الطيبة، وهو النصيحة والإصلاح ونشر الخير بين الناس وإزالة الشر بقدر الإمكان. فيعني المعروف في المدارس والكليات أنهم يكتبون على الجدران يعني تعليمات وأشياء تخص الطلبة، وكذلك في الهيئات وغير ذلك يكتبون على الجدران أشياء فيها يعني فيها أشياء يعني تخص العمل، وهناك يعني من يعلق صورا للمديرين ومن غير ذلك، فيعني من باب أولى أن تلصق هذه الملصقات التي فيها نصائح، فإن شاء الله ليس في الأمر شيء. وأريد أن أنبه أيضا على المسألة وهي ما ذكر في جواب الأخت في سؤال الأخت، وهي قولها إنها تخاف على نفسها الهلاك من كلامها مع رجل. الأمر ليس كذلك، لأن الكلام ليس إذا كان ليس بخضوع في القول فلا بأس به بقدر الحاجة، وتصحب معها أخوات لها إن أرادت أن تستأذن لا بأس أن تكلمه، ومعها أخوات يصحبنها حتى لا تحصل خلوة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بعلمكم. السائلة تقول: إذا كان السفر في الطائرة يستغرق حوالي 20 ساعة، كيف أصلي وما هي الصلاة المتوجبة، علما أنه في طريق الذهاب إذا انتقلت من بلد الإقامة يوم الاثنين الساعة 10 صباحا أصل إلى البلد المقصود وتكون الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء. السؤال مرة أخرى: إذا كان السفر في الطائرة يستغرق حوالي 20 ساعة، كيف أصلي وما هي الصلاة المتوجبة، علما أنه في طريق الذهاب إذا انتقلت من بلد الإقامة يوم الاثنين في الساعة 10 صباحا أصل إلى البلد المقصود وتكون الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أما بالنسبة إلى الصلاة في الطائرة خلال هذه المدة المذكورة في السؤال، فإن الذي يمر عليها من الصلوات صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وكذلك صلاة الفجر، 5 صلوات تمر عليها، هي تصلي الصلوات في أوقاتها ولها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وتقدير الأوقات أمر نسبي، يعني وعليها أن تسأل طاقم الطائرة لعلهم يرشدونها إلى الأوقات في المناطق التي يمرون عليها، لأن يعني في الغالب أنه يكون عندهم علم بالمناطق التي هم يحلقون فيها أو يطيرون فيها، وإن لم يكن عندهم علم بذلك عليها أن تجتهد بقدر الإمكان. مثلا لو طارت من مكان بعد ساعتين تكون في مكان آخر، فيعني تقدرها تقديرا ويعني تضع لنفسها وقتا احتياطيا فتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تصلي صلاة الفجر في وقتها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائل يقول: أريد سؤال. بارك الله فيكم. أختي مريضة ولا أحد يعرف عندها ماذا عندها، وكل التحاليل والإشاعات سليمة، وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فأسألكم الدعاء والإفادة. بارك الله فيكم. السؤال مرة أخرى: أختي مريضة ولا أحد يعرف ماذا عندها، وكل التحاليل سليمة والإشاعات سليمة، درجة الحرارة مرتفعة مع أننا عملنا التحليل والإشاعات وكلها سليمة، أسألكم الدعاء والإفادة. بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه الحالة فأنصح أنها تغير الأطباء وتستشير غيرهم بدل واحد أكثر من واحد، لأن ارتفاع الحرارة هذا يكون في الغالب يعني ناشئا عن أمر دفيل مختفي. وكثير من الأطباء يعني أو بعض الأطباء بل كثير منهم يخفى عليهم السبب، قد يعني لا يكون السبب قريبا وظاهرا لكل الناس، فلو أنها غيرت الأطباء من واحد إلى آخر حتى يعني يكتشف ما عندها فهذا أمر مطلوب. ويعني العلاج في السنة لارتفاع الحرارة هي استعمال الماء، استعمال الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وعليها باستخدام العلاج النبوي العام، يعني مع البحث عن العلاج عند الأطباء، لا تترك أيضا العلاج النبوي كالاستعمال العسل والحبة السوداء وغير ذلك من الأدوية، والدعاء والاستعانة بالله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: ما حكم أخت تأكل طعاما وعندما تنتهي من الطعام تتعمد أن تخرج الطعام من بطنها بواسطة القيء حتى لا يزداد وزنها؟ ما حكم أخت تأكل طعاما وعندما تنتهي من الطعام تتعمد أن تخرج الطعام من بطنها بواسطة القيء حتى لا يزداد وزنها بارك الله فيكم. وفيكم بارك. يعني بالنسبة لهذه الأخت التي تأكل الطعام ثم تخرجه، فإن هذا من الإسراف ومن إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، لا تأكل ثم تخرجه وتلقيه، فهذا من إضاعة المال ولا تستفيد منه شيئا، ويعني ليس إلا شهوة الطعام يعني وهي ومعاناة، ما أدري يعني هي كيف ترضى لنفسها هذا، لأن معاناة القيء هو نفسه مؤذن، قيء مؤذي، فهي إذا كانت تتقيأ وتتعمد القيء هذا يؤذيها وقد يضر بها، فلا يجوز لها أن تقدم على هذا الفعل، وعليها أن تجاهد نفسها، يعني لا تطاوع نفسها، لأن هذا استجابة لشهوة الطعام، والإنسان ليس يعني لا ينقاد بشهواته ولا يكون تبعا لشهواته، إنما يحكم نفسه، لا يأكل إلا إذا جاع، نحن قوم لا نجوع، لا نأكل حتى نجوع، يعني هو حديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني معناه صحيح، لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع، فالإنسان لا يكون تابعا لشهواته وتتحكم فيه شهواته بهذه الطريقة، فأنصحه ألا تقدم على هذا العمل لأنه يعني لا يجوز شرعا وهو ضار بصحتها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: رجل يعطي لطالب علم بعض النقود لإنفاقها وأعطاه الحرية في التصرف فيها، فهل يجوز له أن يأخذ منها جزءا لشراء بعض الكتب؟ رجل يعطي لطالب علم بعض النقود لإنفاقها وأعطاه الحرية في التصرف فيها، فهل يجوز له أن يأخذ منها جزءا لشراء بعض الكتب؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. يعني طالما كما جاء في السؤال أن صاحب المال قد فوضه فيها، فلا بأس أن يعني وهو طالب علم كما جاء في السؤال أيضا، فشراء الكتب من ضروريات طالب العلم، وهو بحاجة إلى شراء الكتب، لأن الكتب بالنسبة لطالب العلم أهم من الطعام والشراب، فهو محتاج إلى الكتب، فلا بأس أن يأخذ منها ما يحتاجه لشراء الكتب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. السائلة تقول: لدينا حامل مصحف في الكلية ولكنه فارغ، لا يوجد مصاحف فيها، هل يجوز لي أن أستخدم هذا الحامل لوضع المصاحف عليها ووضع بعض الكتب النافعة فيها؟ لدينا حامل مصحف في الكلية ولكنه فارغ أو ولكنها فارغ، لا يوجد مصاحف فيها، فهل يجوز لي أن أستخدم هذا الحامل لوضع المصاحف عليها ووضع بعض الكتب النافعة فيها؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا من الأعمال الطيبة، إذا كانت ستضع كتبا، إذا كان السؤال يعني كما فهمت منه أنها ستضع كتبا في المكتبة، يعني مكتبة المسجد في الكلية، هذا شيء طيب أنها تزود مكتبة المسجد في الكلية بالكتب التي يستفيد منها الناس، هذا أمر من أعمال الخير والبر التي فيها الثواب العظيم والأجر الكبير، ويعني إن لم يكن هذا مقصود السؤال فلتوضح السؤال أكثر من هذا. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة أعيش مع عائلتي، ونظرا لبعد مجالس العائلة عن الدين والذكر فكرت بخطة، وهي أن أبدأ معهم تدريجيا، فقلت لهم في كل ليلة جمعة نجتمع في الصالون، نقرأ كلنا قرآن ونصلي على الرسول جماعيا، يعني نذكر الله مع بعض، ولكن صديقة لي قالت لا يجوز الذكر الجماعي، فهل من توضيح؟ بارك الله فيكم. وهل لي ببعض النصائح حتى أجعل عائلتي وأخواتي في الله يقدمنا على مزيد من الطاعات والتقرب لله؟ السؤال مرة أخرى: أنا فتاة أعيش مع عائلتي، ونظرا لبعد مجالس العائلة عن الدين والذكر فكرت بخطة، وهي أن أبدأ معهم تدريجيا، فقلت لهم في كل ليلة جمعة نجتمع في الصالون، نقرأ كلنا قرآن ونصلي على الرسول جماعيا، يعني نذكر الله مع بعض، ولكن لصديقة قالت لا يجوز الذكر الجماعي، فهل من توضيح؟ بارك الله فيكم. وهل لي ببعض النصائح حتى أجعل عائلتي وأخواتي في الله يقدمنا على مزيد من الطاعات والتقرب لله؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا. فيعني بالنسبة لهذه الطريقة التي ذكرتها الأخت من يعني جلوسها مع أقربائها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية، فهي إن فعلتها مرة لا بأس، لكن لا تصير عادة، لأن يعني صيرورتها عادة يعني يلبسها ثوب البدعة ويخرجها، يعني يدخلها في البدعة. ولو أنها جعلت هذا المجلس لقراءة القرآن يتدارسون فيه القرآن لكان أولى وأفضل. فمجالس القرآن وتدارسه، لو أنها تجلس مع يعني أسرتها يعني يقرؤون القرآن، كل منهم يقرأ شيئا ما ويصحح القراءة ويعني يواظبون على القراءة سويا، فيكون في هذا نفع عظيم. ويعني لو أنهم زادوا يعني جعلوها كل يوم وقللوا الوقت، بدل يعني الوقت الطويل في يوم واحد يجعل كل يوم ربع ساعة مثلا، لكان أفضل، لأن المداومة على الخير تكون أكبر. وكذلك يعني هي عليها أن تذكرهم دائما بالله وبالثواب الأعمال الصالحة وبقرب، وتذكرهم بالموت، وإن الإنسان عليه أن يستغل عمره، يعني دائما تنصح في الله وبأسلوب حسن، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أهم شيء الأسلوب الحسن. وقال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه ولي ذلك القادر عليه. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: أخت لي في العمل تسأل إن كان حجها مقبولا وهي غير متزوجة، علما أنها ذاهبة برفقة والدها، وقيل لها أن حجك غير مقبول، فهل هذا صحيح؟ أخت لي في العمل تسأل إن كان حجها مقبولا وهي غير متزوجة، علما بأنها ذاهبة برفقة والدها، وقيل لها أن حجك غير مقبول، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم. نقول إن الذي قال لها هذا الحكم وهذه الفتية هي فتية غير صحيحة، وهي جرأة في الفتية، لأن هذه الأخت يعني تصحب والدها، فحجها صحيح مستوف للشروط على كل المذاهب وكل كلام أهل العلم للإجماع، لا خلاف في صحة حجها، يعني حتى يعني عند الحنابلة أنهم يشترطون المحرم، لكن مع ذلك لو حجت لكان حجها صحيحا، يعني يجعلون المحرم مجرد أنه يعني شرط في وجوب الحج عليها، والتي لا تجد محرما يسقط عنها الحج. لكن إن حجت تكون قد خالفت عندهم في السفر بدون محرم، لكن حجها صحيح، لا قال أحد إن حجها غير مقبول، يعني وهي معها المحرم، الأخت معها محرمها، فكيف يقال إنها يعني أن حجها غير مقبول؟ هذا كلام غير صحيح، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى، ويرجى لها القبول. القبول يعني إحنا لابد أن نفرق بين القبول وبين الصحة، حجها صحيح لكن القبول هذا يعني عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائلة تقول: صديقتي أخوها قتلها ظلما وبهتانا وقد قتل آخرين، فهل المقتول يكون شهيدا مع العلم أن هذه الأخت كانت تصلي وتلبس الحجاب الشرعي، لكن قبل أن يأتي أجلها بسنة أو أكثر بقليل تركت الصلاة والحجاب، فهل بقتلها تكون شهيدة؟ السؤال: صديقتي أخوها قتلها ظلما وبهتانا وقد قتل آخرين، فهل المقتول يكون شهيدا مع العلم أن هذه الأخت كانت تصلي وتلبس الحجاب الشرعي، لكن قبل أن يأتي أجلها بسنة أو أكثر بقليل تركت الصلاة والحجاب، فهل بقتلها تكون شهيدة؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك. أما بالنسبة لهذه الأخت أما بالنسبة للمقتول، الإنسان الذي يقتل، إن قتل مظلوما فليس كل من يقتل مظلوما يكون شهيدا. الشهيد من قتل في المعركة، أو كان على ثغر من الثغور، أو كان في دعوة إلى الله، أو شيء من الأعمال الشرعية يكون قائما به، يعني يقاتل في سبيل الله عز وجل، أو يكون قائما على حراسة، أو قائما على عمل شرعي فيقتل على هذا العمل يكون شهيدا. لكن ليس كل من يقتل ظلما يسمى شهيدا، لكن هي قتلت ظلما فهي يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر لها بسبب هذه الابتلاء، لأنها ظلمت وهي تأخذ حقها من أخيها هذا الظالم الذي قتلها. فيعني يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيعني يرجى أن يعفو الله عز وجل عنها، ونسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أعرف ما يحل لزوجي عند فترة الحيض وما يحرم. السائلة تقول: أريد أن أعرف ما يحل لزوجي مني في فترة الحيض وما يحرم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا السؤال فإنه يجيب عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كل شيء مباح للزوج حال الحيض غير الجماع، هذا هو الضابط، وهذا هو يعني الممنوع النوع هو الجماع فقط وغير ذلك جائز وحلال إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائلة تقول: أخت مصابة بمرض شديد، حياتها في خطر شديد، وقد أتت لها العادة الشهرية وهي مريضة جدا، وقد انتهت عدد الأيام النزيف الشهري، وبعد انتهاء المدة أتى لها نزيف حاد جدا وازداد مرضها، والآن تريد أن تطهر نفسها من أجل انقضاء الدورة الشهرية، ولكن تخشى على نفسها من الهلاك لأنها لا تستطيع القيام من السرير، فما الحكم؟ أخت مصابة بمرض شديد، حياتها في خطر شديد، وقد أتت لها العادة الشهرية وهي مريضة جدا، وقد انتهت عدد أيام النزيف الشهري، وبعد انتهاء المدة أتى لها نزيف حاد جدا وازداد مرضها، والآن تريد أن تطهر نفسها من أجل انقضاء الدورة الشهرية، ولكن تخشى على نفسها من الهلاك لأنها لا تستطيع القيام من السرير، فما الحكم؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. بالنسبة لهذه الأخت، طالما أن حالتها بهذه الصورة التي وصفتها، وأنها يعني يخشى عليها الهلاك إن هي قامت للغسل من الحيض، فإنه يجوز لها والحالة هذه أن تتيمم بضربتين بالتراب، يوضع لها إناء فيه تراب وهي على السرير، فتضرب بيدها ثم تنفخ ثم تمسح وجهها وكفيها، وهذا يغنيها عن الاغتسال وعن الوضوء أيضا، وتصلي على حالتها إلى أن يعني تتحسن حالتها ويمكنها الاغتسال فتغتسل. لها العذر ولها الرخصة في التيمم، وتستمر عليه حتى في الوضوء إلى أن تتحسن حالتها وتستطيع أن تتحرك وتقوم وتغتسل، فعند ذلك يجب عليها الاغتسال. ولن تجدوا ماء أو على سفر فتيمموا صعيدا طيبا، امسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لي صديقة أسرتها مفككة، رغم أنهم يعيشون في منزل واحد ولكن ليس هناك تواصل بينهم، وتقول أن علاقتهم شبه منقطعة، وتتمنى أي فرصة لتتركهم وتبتعد، حتى وإن وجدت فرصة للسفر أو منزلا تعيش فيه بمفردها، ولا أعلم كيف أنصحها، وهي تقول أن التواصل بينهم مستحيل وهي شبه متمردة على حياتها معهم، فكيف أجعلها تصلح بين أسرتها وتتعايش معهم؟ السؤال مرة أخرى: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لصديقة أسرتها مفككة، رغم أنهم يعيشون في منزل واحد ولكن ليس هناك تواصل بينهم، وتقول أن علاقتهم شبه منقطعة، وتتمنى أي فرصة لتتركهم وتبتعد، حتى وإن وجدت فرصة للسفر أو منزلا تعيش فيه بمفردها، ولا أعلم كيف أنصحها، وهي تقول أن التواصل بينهم مستحيل وهي شبه متمردة على حياتها معهم، فكيف أجعلها تصلح بين أسرتها وتتعايش معهم؟ بارك الله فيكم. أن تذكريها بما ورد في الكتاب والسنة، في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمر بصلة الرحم، والتحذير من قطع الأرحام، فقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطع الأرحام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قطع رحم. قطع الرحم ذنب كبير من الكبائر، والصبر على يعني أذى وعلى ما يناله المرء من يعني إيذاء في نفسه والتحمل في ذلك من الثواب العظيم. عليها عليك أن توصيها بالصبر والتحمل يعني تحصيل الأجر، ولعل الله عز وجل يصلح هذه الأسرة بها ويربط بينهم بها، فهي تصبر وتحتسب، خاصة أنها امرأة يعني هي يعني إن ابتعدت عنهم الشيطان يلتقطها، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فهي إن انفردت عنهم طمع فيها شياطين الإنس والجن، فعليها أن يعني تعتصم بالله سبحانه وتعالى ثم بأهل بيتها، فإنهم يعني حماية لها ووقاية لها من الشياطين، شياطين الإنس والجن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من يعني مساوي الأعمال ومن طرق الهلاك، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أود يعني لفت انتباه الإخوة أن الشيخ بإذن الله تعالى سينهي على الساعة 11 بتوقيت مصر بإذن الله تعالى، وسنستقبل فقط سؤالا واحدا بإذن الله تعالى. إن كان هناك سؤال لدى الإخوة معنا الآن فسنستقبل منهم فقط سؤالا واحدا لكي لا نرهق فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يتقبل منه. أما السؤال فيقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد استنفدت جميع الحلول لحل مشكلتين تعيق عيشتي، فقد عانيت كثيرا بسببهما، ألا وهما: المشكلة الأولى أنني أعاني من مشكلة نفسية تتجلى في كوني بدأت طريق طلب العلم الشرعي، لكن المشكلة تكمن في كون أصدقائي الطلبة لا يقومون بتبليغي بمكان تواجد الدروس الفقهية أو حتى زيارتي، وهذا ما يجعلني وحيدا في طريقي، حيث أطمح كذلك لإكمال الطلب في مصر والسعودية وسوريا، وهدفي دعوة الناس إلى طريق الله وتوحيد الأمة، وكذلك التصدي لأهل البدع والأهواء، حتى أنني أنشأت مجموعة على موقع تواصل اجتماعي باسم أمة التوحيد، فهذا كل ما أريده من الدنيا. بخصوص مشكلتي أني أعاني من عدم مساندة طلاب العلم لي، خصوصا أني حديث الطلب، فقد كان لي صديق تمسكت به في البداية وأرشدني لمكان تواجد الدروس، لكنه لا يكلمني إلا عن الدروس فقط، فأنا أريد حقا من يرشدني لذلك، إنما أريد كذلك أن أعيش نصيبي من الدنيا، فمثلا أريد التنزه والتسلية وكذلك الطلب، لكني لم أجد الشخص الذي أتشارك معه في أهدافي أو حتى في الجمع بين الطلب والأخذ بالنصيب في الدنيا، وبهذه الأسباب فأنا أعاني. وعندما أريد التخفيف عن نفسي من خلال مقولة ابن عباس: أنت الجماعة وإن كنت وحدك، فيتقوى إيماني، لكن بعد ذلك أضعف أمام بحار الشهوات. أما أصدقائي الذي يزورونني فهم لا يحفزوني ولا يدعموني، فلدي هدف ولهم أهداف. هذا بخصوص مشكلتي الأولى، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يعني بالنسبة لهذا الأخ ننصحه بأن يعني ألا يمل، إن الله عز وجل لا يمل حتى تمل، فعليه أن يصبر وإن شاء الله سوف يجد الخير. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأراد الخير بالتعلم العلم الشرعي فعليه أن يعني يجتهد وأن يحصل منه ما استطاع، وكلما فتح له باب خير ساهم فيه وسارع فيه وشارك فيه بقدر استطاعته، ويعني أبواب العلم إن شاء الله تكون ميسورة له. ويعني الآن الحمد لله هذه الوسائل الحديثة كمثل هذا البرنامج وهذا الموقع وغيره، يعني فرصة أيضا بل فرص للاستفادة والتواصل، يمكن من خلالها التعارف ويمكن من خلالها التعاون وتعرف أناسا، وإن شاء الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فتجتهد وتصبر وإن شاء الله سوف يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. والظاهر من حالك أنك لست متزوجا، فإن كان يمكنك الزواج فهو يسد أيضا فراغا من حياتك، لأنك تشكو أيضا من الفراغ يعني الترفيهي الذي يخفف عن النفس، فالزواج يقضي لك هذه الحاجة. فإن أمكن فلا بأس، وإن لم يمكن فعليك بالصيام وإن شاء الله بالصبر والاجتهاد، إن شاء الله سوف يوفقك الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين حسناتكم، وأن يمتعنا والمسلمين بطول عمركم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذه الأوقات في ميزان حسناتكم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في كل ما لديكم في أوقاتكم وفي صحتكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. جزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الخير، اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا، وإلى هنا ننتهي بإذن الله تعالى إلى لقاء الليلة. يتجدد بإذن الله تعالى هذا اللقاء في كل خميس على الساعة 9:30 بتوقيت مصر، فنرجو من الجميع الحرص ودعوة الآخرين على الحضور مبكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين.